حصريا على موقع djkimo.com. انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمه، انا كده في الروقان في غياب كان كسبان، هي وشوش مش بتبان لما يكون لي خيمه، انا في وضع الطيران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان واعتبروني خارج الخيمه، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، يا وشوش مش بتبان لما يكون لكو خدمه، اختفي خالص كده ريح لي واحسن ليا، وانا مش ناقص ناس كدابه ومصلح جيا، وكر افعي صحبه زدني وقطعوا فيا، عدوا دراعي اللي ناولهم اكل وميه، انا بتنازل عن ناس ضميره معبيه، ودي تنازل ممضي يا دنيا بخط ايديا، عشت بعاني مفيش ولا واحد سمع عليا، قولي لساني وافضح لي ولادي المؤذيه، انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمه، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، يا وشوش مش بتبان الا لما يكون ليكوا خدمه، ندالة محتاجة ست محاسب ليا، ده انا لو قال افصل من كتر الكمية، ناس بلجالي كنت شاري استاتر وبيا، هبقى في حالي وفي ده يا جميل المرمية، انا اتعامل بضمير تاني الفترة الجاية، ده اللي اتعامل بالاصل ده فكرني فيا، بيوت ادم انتو بخيري كانت مبنية، واما ناديتها وانا في الشتة سابوني وحدي، انا في وضع الدوران يا اصحاب مش جدعان، انا مهنج عطلان اعتبروني خارج الكلمة، انا كده في الروقان في غياب انا كسبان، يا وشوش مش بتبان لما يكون ليكوا خدمة. حصرياً على موقع djkimo.com.